هل مشرکینی گوت ویلی سلامی من تاگی تدنوانی الله ضیفیت لمشات ملکه کل عنامی قال بطل تدلیتی متنداغی الحسب من ایسرتی لازورات گمدورات نگرنی اتیگان تفیلم تاسران اسیس متنی مادران نبی ناغی اکون ساق ساق اطلب آیسا بولو تنامی گات سرفی تا بویتی اغادی شران و ریگیر حال سول فرحی غیس وال قلب ناغی ایتی سال علامه یه و نوری مثل خوفی راقي كيف نفسي اولا اني طردت يا سيل عنامي قبل ادم تغويتي يكود لبريح مقداي مسلم الحران وران في النبي ناغي الصفار العدوبين في الاسغر اسم لا يسوف نادر ولني واش لبيبان نروح نتفل وين غين نقول وما دوفاني يا غواتريت النبي رسول يا مسلم يغيص فالقلب مني اجات نصر بي ما الدار كيلان اللي ما ندور تاسي تدليتي الدوني تكمل عمدانك يا نور الصغير عارض العطل دار نغي أما سولك سيطر جوم وسلم تاويني ما نزاوي اللي دوفاني العلامة نسعى اختي اللي ست اللي تايا فينا يهدي ماني لهايات قسم تبو العقل ترى تنتي قرب له لا تذكرني أدنيت قد زنا بورت لما نقره ويتي قاب نادر تيانيني يقود لأخطر دعي بورسولي لا نمان ولا لما حب الأخيري هدي ما نت لما حب تقولوري في سيادة إما ييجان لكفر بالله وريد نغيق رييجان مسلم سادات مطلبة بيك ساتي تفاويني روح ويري بلاكي ايا وال نربي قد ارسولي للشرافي قال حق ورا درميني زياد لهيبتي ولا تسلني فولك يعني غصلحي اللي موت قناتي جات صحة يا سواني فولك يعني غيس من ربي غير رحمتي قلب ولوسي غلا قبرنا تهد لموتي الدعاية الحبابات تقول نشارك دان غيس محرفة ميني هذا غيكس ربي غلهم مينة تقوى ميني فوريكي ياني غيس لحي وهنور ديك اللي قانتا في التاوية نورو من أغنك الدنيتي دادنتي سقلا بربي سكرنا مكل اللي رانا النادي يوراك الدرنغي أشي لي موري ببان سنتاني تياني واحد ودي قد ياغي حياي قال لي كفر بالله وريد نغيه